ونحن مع قول ربنا العظيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وعند هذه الجزئية وهذا السؤال رحنا نوسع القول، لماذا نجد في أمتنا من يدعو غير الله ويزعم جواز الدعاء لغير الله، إما أن يدعو غير الله مباشرة فيقول يا بدوي ويا عدوي ويا قناوي ويا دسوقي، وإما أن يدعو الله بواسطة غيره، اللهم بحق سيدي فلان وسيدتي فلانة، أم هاشم، أم العواجز. كثير هذا في الأمة، دعاء غير الله، وهو مما يتنافى مع التوحيد الحق ومع العبودية الخالصة لله عز وجل. لكن القوم الذين أجازوا لأنفسهم هذا أجازوه مرة باسم الوسيلة، ومرة باسم الشفاعة، ومرة باسم البركة. وقد بينا بفضل الله عز وجل هذه المعاني وتلك المعالم، محققين المشروع منها والممنوع. لكن يبقى أن يقال كما ذكرت في اللقاء السابق، من قال هؤلاء أولياء ولهم عند الله درجة وكرامة وهم بابنا إلى الله عز وجل، ونحن ينبغي أن نلجأ إلى الله عن طريق هذا الباب، باب الأولياء، فنذهب إلى أصحاب الأضرحة والمقامات ونطلب منهم قضاء الحاجات، وعلى نحو ما أوردوا في حديثهم المكذوب الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ظنوا أن الأولياء هم من مات، وأن الأولياء هم أصحاب المقامات، وأن الأولياء لهم الكرامات. ونحن نعلم أن الولي لله عز وجل هو القريب، الولاية في معناها في اللغة الولي بمعنى القريب، والناصر والمعين والمحب. فمن آمن بالله واتقاه وأحبه وتقرب منه فإن الله عز وجل يواليه بأن يزيده هدى ويقربه منه ويحبه ويعينه ويمده، فهي ولاية ذات قاسم مشترك بين العبد وربه. عبد يوالي ربه، إن ولي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ورب يوالي عبده، والله هو الولي الحميد. لكن ولاية العبد لله عن ذل وافتقار واحتياج، وأما ولاية الله للعبد فعن عز واستغناء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الولاية ليست بالشيء الصعب، والولي ليس الذي إذا كشف للناس لعبدوه ولو رآه الناس لصعقوا، كلا. أنت عبد الله إذا آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخلت في ولاية الله، وإن كانت ولاية عامة. وهذا الذي نجده في قول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رجل آمن بالله دخل في ولاية الرحمن وتبرأ من ولاية الشيطان، ورجل كفر بالله هو ولي للشيطان عدو للرحمن. فانظر أيها المسلم من تكون أنت بإذن الله في ولاية الرحمن، واحرص على عداوة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. واحرص أيها المسلم على أن تنتقل من درجة الولاية العامة إلى الولاية الخاصة، تلك التي عناها الله عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هكذا القرآن في بساطته مع بلاغته، في إيجازه مع إعجازه، يبين لنا من هم الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. بهذه البساطة ولاية خاصة، فضلا عن الولاية العامة التي أشرنا إليها في سورة البقرة. ثم مع هذه الولاية ذكرت الكرامة في ثنايا الآية، أولها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كرامة، لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه، ولا هم يحزنون فيما خلفوه وتركوه، فلا خوف من مستقبل ولا حزن على ماضي، كرامة. وبعد التعريف الذين آمنوا وكانوا يتقون جاء ذكر الكرامة مرة أخرى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كرامة الولي في دنياه وفي أخراه، لهم البشرى ومنها الكرامة في الحياة الدنيا. وعلى رأسها، على رأس الكرامات، استقامة العبد على منهج الله. فالله أكرمنا حين هدانا، هدانا لهذا الدين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم الكرامة في الدنيا هي الاستقامة، وهذه الكرامة يترتب عليها كرامات كما تقرأ في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم وأمنا ما نالوا من الفضل والكرامة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند مماتهم في قبورهم عند بعثهم وعند لقاء ربهم ومن هذه الكرامات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويحبون لقاء الله فيحب الله لقاءهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعظم الكرامة في الآخرة الجنة أعظم الكرامة وأعظم المثوبة تعطى للأولياء على اختلاف درجاتهم والكلام هنا مشترك بين الولاية والكرامة كتفسير للآية وأنتقل من آية سورة يونس إلى آية سورة فاطر التي ذكرتنا بأن الأولياء درجات وبأن الأولياء ليسوا معصومين بدليل أنه يوجد صنف منهم ظالم لنفسه بتقصيره في الطاعات وارتكابه للسيئات وصنف مقتصد أدى الفرائض وقصر في النوافل وابتعد عن الحرام وإن وقع في المكروهات وأعلاهم درجة السابقون بالخيرات وهم على اختلاف درجاتهم ومنازلهم جميعا أكرمهم الله عز وجل بجنته تفضلا منه فضلا كبيرا وجودا عظيما فقال تعالى مشيرا إلى الأولياء واصطفائهم ممن اصطفاهم الله حين كانوا أهل هذا القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم اجعلنا منهم إن كنا من الظالمين لأنفسنا فاجعلنا من المقتصدين وإن كنا من المقتصدين فأكرمنا لنكون من السابقين بالخيرات نعم الأولياء درجات لكن الكل في كرامة الله ورحمته، جنات عدن يدخلونها، سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق، وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله تبارك وتعالى. إذن درج تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا دخل في دائرة قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نفهم من هذا أن الأولياء ليسوا معصومين، ونفهم من هذا أن الأولياء بشر عاديون، وأن الأولياء ليسوا هم الناس فقط، ولا أصحاب المقامات فقط، ولا أصحاب الكرامات فحسب. قد تكون وليا وبغير كرامة لأنك لم تحتج إليها. إن الأولياء الذين منحوا كرامات كانوا يستغفرون الله منها ويخفونها عن الناس، ويخشون أن يكون هذا من باب تأجيل الثواب لهم في الدنيا وتأجيل الأجر لهم في الدنيا. إن أولى الأولياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وليسوا أصحاب أضرحة، وليسوا أصحاب مقامات ولا توابيت، ولا أقيمت على قبورهم المساجد، ولا ظللت قبورهم، ولا شيدت، ولا جعل عليها السراجات أو السرج. إن كل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. حين ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة رأتاها بالحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حين قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إن الولاية ليست بهذه المظاهر، وإن الولاية لا ينبغي أن تكون سببا لوقوع الناس في الشرك. حين يلجأ الناس إلى الأولياء أو إلى أصحاب الأضرحة والمقامات، يلجؤون إليهم يسألونهم قضاء الحاجات، ويهتفون عندهم بالدعوات، حين يتمسحون بالأخشاب ويتبركون بالأبواب ويخرون سجدا على الأعتاب، ما دخل هذا بالولاية؟ وما دخله بالكرامة؟ وأين هذا من دين التوحيد الذي هو دين الله، دين الإسلام؟ جاءنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليعلمنا إخلاص التوحيد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن قضية الولاية لا تكون سببا في انزلاق الناس إلى الشرك، بل ينبغي أن نتشبه بالأولياء وأن نكون مؤمنين أتقياء لنكون أولياء لرب الأرض والسماء. كيف تكون الولاية؟ بالاتباع، بالمحبة، بالموافقة. نحن ينبغي من أجل أن نكون أولياء أن نحب الله، فإذا أحببنا الله أحبنا، وحبنا لله له طريق هو السير على منهاج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختبرنا الله وامتحننا وابتلانا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن أن الداعي الحب ونحن نعصي الله ونعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب. تريد أن تكون وليا لله، إذن لا بد من الموافقة. ما معنى الموافقة؟ توافق الله في محابه، في مساخطه، توافق الله في أوامره وفي نواهيه، بمعنى أنك تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله، توالي في الله، تعادي في الله، تسير وراء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك تكون وليا، توافق الله فيقابلك الله بالتوفيق، تكون في معية الله فيكون الله معك. نحن نفهم هذه الموافقة من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. الله أكبر، كيف عظمة هذا الحديث القدسي، وكيف فهمه الناس فهما خاطئا حين ظنوا أن معاداة الأولياء، إذا رحنا نقول يا جماعة حرام عليكم ما يفعل عند الأضرحة، حرام ما يفعل عند القبور، لا تدعوا الأولياء، لا تتمسحوا بأضرحتهم، لا تطوفوا بقبورهم، لا تنظروا في صناديقهم، لا تسجدوا على أعتابهم، لا تتبركوا بأبوابهم وأخشابهم، يقول هذا يعادي الأولياء. كلا والله، معاداة الولي هي إيذاء المؤمن التقي. فإذا آذيت مؤمنا تقيا، إذا عاديت مسلما، إذا ظلمت مؤمنا، كنت معاديا للأولياء. من عادى لي وليا، وقد فهمت أن الولي هو المؤمن التقي، فالمعاداة هنا ظلم يقع على أهل الإيمان، على أهل التقوى والإحسان. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من المتكلم؟ الله جل وعلا. إذا أعلن الحرب على إنسان، كيف هذا الإنسان؟ كيف يكون تقدر على حرب الجليل؟ أنت لا تقدر على حرب البشر، فكيف تقدر على حرب صاحب القوى والقدر؟ آذنته بالحرب، أعلنته وأعلمته، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل، وهذا من كرامة الولي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فمن هنا يتولى الله عز وجل الدفاع عن أوليائه. لا تحزن إن الله معنا. من كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه لن يزل ولن يضل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بمعنى أنك لا ينبغي أنك تنشغل بالنوافل عن الفرائض، ولا أن تقدم النوافل عن الفرائض، ولا بد من فقه الأولويات، ولن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. هذا أمر مسلم به لله عز وجل. عبادات في اليوم لا يقبلها بالليل، بالنهار لا يقبلها بالليل، أو بالليل لا يقبلها بالنهار. فتقرب إلى الله بفرائضه قبل نوافلك. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ليترقى في سلم الولاية من الإيمان إلى الإحسان، ومن المقتصدين إلى السابقين بالخيرات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النافلة ما زاد عن الفريضة، حتى أحبه. من؟ الله يحبك. قال أحد الصالحين: ليست العبرة أن تحب، إنما العبرة أن تحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من حزبك الغالبين المفلحين، من حزب الله الحقيقيين. إذن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هنا العبد وافق ربه فوفقه ربه، كان معه ربه. فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره ويده ورجله. هل تعني اتحاد وحلول؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكفر. حين يزعم كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن العبد صار ربا، وأن الرب تحول إلى عبد. وتكون هنا قضية ابن عربي والحلاج حين يقول ابن عربي: العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأما يكلف. أو قولة الحلاج: ما في الجبة إلا الله. أو حين أنشد قائلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. أعوذ بالله من هذا الكفر. ما نعلم كفرا أشنع من كفر الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، الذي قاله فلاسفة دخلوا الإسلام واختبأوا في خلوات المتصوفة، وأبوا أن يؤسلموا فلسفتهم، ورضوا بأن يفلسفوا إسلامهم وتظاهروا بالإسلام، وبقي هذا في تراث المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا وجدنا من يخطئ في فهم هذا الحديث، فيقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره وكذا، أنها وحدة وجود أو اتحاد. أحذر، أحذر من هذا الفهم الخاطئ، بل من هذا الكفر الصراح البواح. أما قول ربنا في حديثه القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفقته، وافقني فوفقته، وفقته فيما يسمع، وبصره الذي يبصر به، وفقته فيما يبصر، ويده التي يبطش بها، وفقته فيما يأخذ وفيما يذر، ويده التي يمشي بها، وفقه فيما يسعى إليه وفيما يتحرك عندما يسكن. كرامات جاءت نتيجة الموافقة، فكانت توفيق، والتوفيق عملة نادرة، ذكر في القرآن مرة واحدة: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا التوفيق من الله يكون عند موافقة العبد لربه فيوفقه الله عز وجل في حركاته وسكناته، في أقواله، في سمعه، في كل ما يأتي ويذر. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم انظر بقية الكرامات: ولئن سألني لأعطينه. كرامة، وأي كرامة؟ نعم، هناك من الكرامات ما هو خارق للعادات، لكن ما أعظم الكرامة حين تسأل الله عز وجل فيعطيك. نحن نعلم أن من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، وأحد العشر المبشرين بالجنة، أنه كان مستجاب الدعوة. حين دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وحين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. حين ترفع أكف الضراعة إلى الله فيستجاب لك، أي كرامة أرقى وأفضل من هذا؟ شرط أن تكون الكرامة على شاكلة ما كتب في الطبقات، طبقات الكبرى للشعراني أو غيره، لا، وفيها عجائب وغرائب يندى لها الجبين. إنما انظر إلى العظمة والبساطة والسهولة في القرآن والسنة وهي تحدثك عن الأولياء وعن الكرامات. فالله سبحانه وتعالى يبين في الكرامة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر. فأنت تسأل الله وتستعيذ بالله وتلوذ بجناب الله، والله لك خير ناصر، والله خير معين، نعم المولى ونعم النصير. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم يبين الله عز وجل مدى كرامة هذا العبد عند ربه بهذا التعبير وبهذا المعنى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته. المؤمن قد يكره الموت لأنه يرجو أن يصوم النهار ويقوم الليل، يرجو أن يتوب وأن يستزيد من الأعمال الصالحة، فلعله يرجو طول عمر مع حسن عمل. فإذا علم الله منه ذلك يقول: ترددت في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، يريد أن يستزيد من الخيرات، وأنا أكره مساءته. لكن سنة الله ثابتة ولا بد له منه، أي لا بد أن يموت ولا بد أن يلقى الله سبحانه وتعالى. تخيل هذه الكرامة وهذه العظمة في هذا الحديث. لماذا؟ لأن العبد وافق ربه فوفقه ربه، ولذلك الولاية شرطها الموافقة. إن كان أصلها الإيمان والتقوى فشرطها الموافقة. ومن هنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. مع استكمال الإيمان تكون الولاية للرحمن. إذن هذه الولاية بهذا الوضوح، بهذه البساطة، كيف هي لو رحت تقارنها بالكلام المذكور في كتب الصوفية مثلا عن الأولياء؟ والولي هو من مات، والولي هو الذي لو كشف وجه الناس لعبدوه، أو لصعق من توه، أو كذا أو كذا. نحن لا نعرف هذا العبث في دين الله. نحن نأخذ ديننا من كتاب ربنا ومما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الولاية مسألة بسيطة بفضل الله، وإن كان الناس فيها على درجات، لكن أن يظن أن الأولياء فقط هم من مات وأصحاب الكرامات وأصحاب المقامات، فماذا نحن إذن إن لم تكن وليا كنت عدوا؟ لا، لسنا أعداء لله وإن كنا في الولاية على درجات. منا من هو في الولاية العامة، ومنا من هو في الولاية الخاصة. في درجات الولاية كما ذكرنا: الظالم لنفسه صاحب الدرجة الدنيا، والمقتصد صاحب الدرجة الوسطى، والسابق بالخيرات صاحب الدرجة العليا. فاجتهد، اجتهد في أن تنتقل من درجتك إلى الدرجة الأعلى. إن لم تعتقد أنك ولي فتشبه بالأولياء، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح، لكن أن تعتقد في أصحاب المقامات أنهم فقط هم الأولياء ثم تعبدهم من دون الله وتدعوهم من دون الله وتطلب منهم قضاء الحاجيات، هذا الذي لا يكون أبدا في حس المسلم الذي يفهم عقيدته. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. الأولياء لهم كرامات نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بها ونسلم بها، ونقول مع من قال: وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. وقد سمعتم في القرآن أدلة عن الكرامة مجملة، وفي السنة أدلة مجملة، كالذي ذكرت في الحديث القدسي: استجابة الدعاء والعون من الله والتوفيق والمحبة، كل هذه كرامات. الجنة، الاستقامة في الدنيا والجنة في الآخرة كرامات، ومع ذلك فهناك ما هو أبلغ، أو هناك ما يأتي على سبيل التفصيل، وقد يكون أبلغ بمعنى أن الكرامة منها ما هو خارق للعادة. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الخارق للعادة يشترك فيه السحر والدجل والشعوذة والاستدراج والامتهان، ومن قبل هذا على رأس خوارق العادات المعجزة. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعوة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد ولي، ويكون هذا من باب التأييد لصدق نبيه الذي يتبعه. ولا نعرف خلطا بين المعجزة والكرامة على نحو ما زعمت المعتزلة حين نفت الكرامة عن الأولياء حتى لا تختلط بالمعجزة. المعجزة لها بابها والكرامة لها بابها، والمعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء، وكلاهما مرتبط بالإيمان والاستقامة. على العكس من ذلك خوارق العادات التي تأتي في صورة السحر والشعوذة والكهانة والدجل والامتهان والاستدراج، وهذه لها باب آخر هو باب الفسق والفجور والكفر والعياذ بالله تعالى. فإن كان الرجل كافرا أو ظالما، كان مجرما، كان مدعيا للنبوة، كان ساحرا أو مشعوذا، يمكن أن تقع على يديه خوارق العادات. وينبغي على المسلم أن يفرق بين خوارق العادات التي تكون معجزات أو كرامات لأنبياء وأولياء، وبين بقية خوارق العادات، ولها ضوابط في دين الله، كما نفرق بين النبي الصادق والداعي الكاذب، ونفرق بين الولي الصادق والداعي الكاذب. فهناك أدعياء كذبة في النبوة كمسيلمة الكذاب، وأدعياء كذبة في الولاية كمن حدثت لهم مخاريق العادات ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا صالحين، وحدثت لهم من خوارق العادات ما يشبه كرامات الأولياء، لكن الفارق بينهما هو صلاح حال الرجل إذا يكون من باب الكرامة، أو فساد حاله فيكون من باب السحر أو الشعوذة أو الامتهان. ومن هنا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في هذا المجال كتاب قيم، كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر فيه الكرامات للأولياء نماذج منها، وبقية الخوارق التي حدثت بأتباع الشياطين والسحرة والكهنة والمشعوذين. أقول هذا شيء ينبغي أن نعرفه وأن ندرك الفرق واضحا جليا. إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم قصة مريم رضي الله عنها، مريم الطاهرة البتول أم سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالله عز وجل ذكر لها كرامات. حين نقرأ قول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم لم تكن نبية، إنما كانت صديقة، وأمه صديقة، أي لها درجة الصديقية التي تأتي بعد النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مريم الصديقة، مريم الولية، أكرمها الله بتلك الكرامة حين رزقها بغير حساب، وأتتها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كرامة وهي خارقة للعادة، جعلت نبي الله زكريا يتعجب. ويقول القرآن هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أيضا مريم رضي الله عنها في سورة مريم أكرمها الله بكرامة أخرى، وإن أخذت بشيء من الأسباب، امرأة ضعيفة وازدادت ضعفا حين ولدت، فيقول الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جذع نخلة يابس يخضر ويصبح رطبا ويساقط عليها كرامة، وأي كرامة. حين ذكرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بكرامة جريج العابد، رجل كان وليا أكرمه الله عز وجل بكرامة، حين اتهم بالزنا ودعت عليه أمه، حين اختار صلاته فلم يلب نداء أمه فقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات، فإذا بواحدة منهن تدعي عليه أنه فجر بها، وتأتي بولد من هذا الزنا وتقول هو ابن جريج العابد، فتهدم صومعته، فيؤخذ جريج ويقال له أنت فعلت كذا وكذا بهذه المرأة، فينظر إلى الولد الذي لم يزل في مهده فيقول له من أبوك، فينطق الله هذا الولد في المهد ليقول فلان الراعي، ليقول فلان الراعي، هناك يبرئ الله ساحة جريج كرامة له. نعم، واستجابة دعاء الله لأم جريج كانت كرامة. وهكذا يقص لنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار وسقطت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم فأكرمهم الله ونجاهم، كانت كرامة. وحين أنتقل بحضراتكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونجد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام صديق هذه الأمة، حين جاءه أضياف فصنع لهم طعاما فكانوا كلما أكلوا لقمة ربى تحتها أكثر منها، فحمل أبو بكر تلك القصعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لها الصحابة والطعام يزداد ويبارك فيه. حين وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقف في خطبته وقد تجلت له هذه الكرامة وكشفت عنه الحجب، وراح ينظر إلى سير المعركة في بلاد فارس وهو ينادي على قائده على هذه المسافات والآماد البعيدة، يقول يا سارية الجبل الجبل، ويسمع سارية صوت عمر ويلزم الجبل، ويكون في هذا نصر الله عز وجل للمؤمنين. كرامات، اقرأ الكثير والكثير من كرامات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين نحن نؤمن بهذه الكرامات ونسلم بها، لكن نفرق بينها وبين خوارق الكهان وبين خوارق الشياطين. نعم، هذه قضية لا بد من فهمها فهما صحيحا لندرك من هم الأولياء وما هي كراماتهم، أمر يحتاج في حد ذاته إلى سلسلة مطولة. لكني بصدد الحديث عن قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا عرفت معي الوسيلة المشروعة والممنوعة، والشفاعة المثبتة والمنفية، والبركة الجائزة والمرفوضة، وأدركت من هم الأولياء وما هي كراماتهم، فإنه لا يحق لك بعد ذلك أن تدعو غير الله وأن تقول مع القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحانه وتعالى نسأله أن يكشف عنا السوء، وأن يكشف ما نزل بنا من ضر، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة، وأن يفرج كرب المكروبين أجمعين. فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف السوء، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فكيف ندعو أحدا سواه؟ وكيف نلجأ إلى الأولياء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم مكن لنا في أرضك واجعلنا خلفاء نحكم بشرعك، ويجعلكم خلفاء الأرض، نعم، جيلا من بعد جيل. من الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدنا بهذا الوعد، وسيحقق الله وعده ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا مع أهلها واحشرنا تحت لوائها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.